إطلاق البصر في الشهوات سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. هل سمعتم بذلك الرجل الذي قيل له عند موته قل لا إله إلا الله فصاح قائلا أسلم؟ يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. هذا رجل يطلق بصره في المحرمات، فرأى غلاما حسنا فتعلقت نفسه به، أراده على الفاحشة فأبى عليه، فاشتد به العشق والهيام حتى أمرضه وأقعده على فراشه، بل حتى أنزل به الضعف والموت. فلما كاد أن يموت ذهب رجال إلى أسلم، قالوا له يا أسلم تعال إلى صاحبك وانظر إليه نظرة قبل أن تخرج روحه. قال نعم. فلما أقبل أسلم ذلك الغلام أقبل إلى صاحبه هذا، جاءوا إلى هذا المريض، قالوا له إن أسلم آت إليك في الطريق، ففرح وعادت إليه بعض صحته. فلما كاد أسلم أن يدخل البيت قال أعوذ بالله، والله لا أضع نفسي في موضع تهمة، ثم ولاهم ظهره ومضى. وصاحبه ينتظر وينتظر، قال لهم أين أسلم؟ قالوا له لما أراد أن يدخل نظر إلى السماء ثم تعوذ بالله من الفضيحة وتولى، فصاح بأعلى صوته قال يا أسلم، فما رد عليه. قال يا أسلم، فما رد عليه، فقال يا أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. قالوا له أعوذ بالله اتق الله، فأخذ يشهق وهو على هذا الحال حتى مات. وذكر ابن القيم أيضا أن رجلا قيل له عند موته قل لا إله إلا الله، فأخذ يردد قائلا يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. هذا رجل كان واقفا عند باب بيته يوما، فمرت امرأة قالت له أين حمام من جاب؟ حمام مثل البيت كانت النساء تأتي وتغتسل فيه، فأشار لها إلى بيته وقال هذا حمام من جاب وأنا حارس على الباب. فدخلت المرأة ثم دخل وراءها وأغلق الباب وأرادها على نفسها، فاحتالت عليه، علمت أنها لن تستطيع أن تدفعه بقوتها فاحتالت عليه، قالت له اذهب وأحضر لنا شيئا من الطعام نأكله. قال حسنا. فخرج من فوره فرحا مستبشرا ونسي أن يغلق عليها الباب أو أن يجعل عليه قفلا. ثم لما ذهب خرجت المرأة إلى بيتها، عاد الرجل فبحث عنها وقد اشتد هيامه بها فلم يجدها، فأخذ بعدها يطوف في الشوارع والأسواق ويبحث عنها ويسأل الناس عنها وهو يردد قائلا يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. فبينما هو يسير مرة في طريق يردد هذا البيت إذ أطلت عليه جارية من طاقة منزل فقالت هلا جعلت سريعا إذ طفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب. فصاح بأعلى صوته وقال كيف الطريق إلى حمام من جابي، كيف الطريق إلى حمام من جابي، ولم يزل يشهق حتى مات. فهذا من سوء عاقبة إطلاق البصر. بل قد ذكر ابن القيم أيضا في الجواب الكافي أن مؤذنا كان ببغداد، فكان رجلا صالحا، فصعد مرة على منارة المسجد ليؤذن، فالتفت يمنة ويسرة أثناء أذانه، فإذا ببيت نصراني بجانب المنزل وإذا ابنة ذلك النصراني في فناء المنزل، فتعلق قلبه بها لما أتبعها بصره، ثم قطع أذانه ونزل حتى أتى وطرق عليها الباب. قالت ما تريد؟ قال أريدك أنت بحلال أو بحرام أو بما تريدين. قالت لا تصل إلي إلا بزواج، وأبي يأتي بعد غياب الشمس فتعال إليه. فانتظر حتى غابت الشمس، ثم لما أقبل أبوها أتى هذا الرجل وتعلق به، قال أريد أن أتزوج ابنتك. قال ما نزوجك وأنت مسلم حتى تتنصر. قال نعم أتنصر. قال قل الله ثلاثة، فقالها، ثم أعطاه صليبا وعلقه على صدره وقال له الليلة تدخل بها. فلما صعد إلى سطح منزله قبل أن يحين عليه الليل وتأتي ساعة اللقاء إذ زلت قدمه من فوق السطح ثم وقع على رقبته فانكسرت ومات وقد علق الصليب على صدره. نعوذ بالله من هذا الحال. لذا كان للسلف في الحرص على غض البصر شأن عجيب. خرج حسان بن أبي سنان في يوم عيد فلما رجع قالت له امرأته يا أبا سنان كم من امرأة جميلة رأيت اليوم؟ قال أعوذ بالله. قالت كم من امرأة متزينة رأيت اليوم؟ فقال لها يا امرأة اسكتي عني، والله ما جاوز نظري موضع قدمي منذ أن خرجت إلى أن عدت. وكان محمد بن واسع يأتي إلى صديق له فإذا طرق عليه الباب خرجت الجارية فكان يغمض عينيه ويقول أين سيدك؟ فتدخل تلك الجارية إلى سيدها وتقول له رجل يريدك على الباب، فيقول من هو؟ فتقول هو صاحبك الأعمى الذي يأتيك في كل يوم. كانت تظنه أعمى من كثرة إغماضه لعينيه لئلا ينظر إليها. نعم، هؤلاء كان لهم أبصار وعندهم غرائز ونفوسهم تشتهي الملذات، لكنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن تساهل بالنظرة الأولى ولم يسارع إلى علاج نفسه وقع في الداهية العظمى وهي تعلق القلب. فإذا تمكن المحبوب من القلب بدأ المحب يستحسن كل ما يقع منه، وتعجبه حركاته وتثيره ضحكاته ويفتن بابتسامته ويأنس بمجالسته، بل ويعجب منه بكل شيء وإن كان قبيحا. كما ذكروا أن رجلا أحب امرأة سوداء، فلما تمكن حبها من قلبه صار كل سواد يذكره بها، فأحب كل شيء أسود، وكان يتغزل بها ويقول أحب الكلاب السودة من أجل حبها، ومن أجلها أحببت ما كان أسودا. ومن تساهل بالنظر أوقعه ذلك في أحد الخطرين، إما في عشق النساء أو عشق الغلمان، فيصرفه ذلك عن طاعة الرحمن إلى وسوسة الشيطان. كما كتب إلي أحدهم رسالة يشرح فيها قصة وقوعه في العشق، وضمنها أبياتا نظمها بلهجته العامية، ولا بأس أن أسوق لكم شيئا منها. يقول بسم الله الرحمن ببدأ كلامي واكتب على بيض الورق كل مخفيت، بعد إذنكم بشرح حكاية غرامي والعذر منكم كان بالهرج زليت. يا شيخنا والله مدري علامي حبيت، مدري ليه يا شيخ حبيت، لو أدري إن الحب هم وهيامي ما كان لا حبيت ولا تعنيت، علقني بحبه وزاد اهتمامي ودارت بي الدنيا وقفة وقفيت، واليوم عقب الهجر عفت المنامي ما غير أفكر فيه لأصبحت ومسيت، وإن جيت بنسى قلت هذا حرامي لا يمكن أنسى صحبته لو تناسيت. يا أهل الهوى ما في المحبة ملامي، إما شقى ولا دموع وتناهيت. نعم، هي شقاء ودموع وتناهيت. ولا يزال الشيطان بهذا العاشق حتى يقع في الفاحشة عياذا بالله. وقد عظم الله هذه الفاحشة وقرنها بالشرك والقتل، فقال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم ذكر الله عذاب من فعل ذلك يوم القيامة، فقال عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم دعاهم الكريم الرحيم إلى رحمته فقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.